فتدخل الجمعة والجماعة في هذا الحديث. وبالمناسبة فإن الفقهاء جميعا يبحثون هذه الأعذار. أما من ناحية صلاة الجمعة فلأن صلاة الجمعة فرض على من توفرت فيه الشروط باتفاق الفقهاء. وأما بالنسبة للجماعة فلأن الذين لا يرون وجوبها يرونها سنة متأكدة جدا، فيكون تركها مكروها. فما هي الأعذار التي تسقط الكراهة عندهم؟ أما عندنا فقد تقدم أن صلاة الجماعة فرض عين، فما هي الأعذار التي إذا وجدت جاز للرجل الذي توفرت فيه الشروط أن يتخلف عن الجماعة أو أن يتخلف عن الجمعة ولا إثم عليه في هذا؟ هذا هو الذي يبحث في هذا الفصل. قال رحمة الله عليه: المريض. المريض، المرض معلوم، وهو حالة تعرض للإنسان تخرجه عن حد الاعتدال، حالة تعرض للإنسان تخرجه عن حد الاعتدال. وله عند العلماء ثلاث درجات أو مراتب. الدرجة الأولى مرض خفيف لا يؤثر في حياة الإنسان في العادة، كالألم في الأصبع والصداع الخفيف والحمى الخفيفة، وهذا ليس عذرا عند جماهير العلماء، والقول بأنه عذر ضعيف ويؤدي إلى ترك الواجبات دائما، لأن الإنسان لا يخلو سبحان الله من سقم يصيبه، من شيء من الصداع، من شيء من الحمى، من شيء من الآلام في العضلات أو نحو ذلك. فلو قلنا إن كل مرض ولو كان خفيفا يوجب التخفيف وهو عذر لما كادت أن تقوم الواجبات. والدرجة الثانية الشديدة الثقيلة التي تؤثر في حياة الإنسان فتضعف حركته ويصعب انتقاله وتشق عليه الحركة، وهذا عذر باتفاق العلماء. والدرجة الثالثة متوسطة، ليست خفيفة وليست شديدة. والراجح من أقوال أهل العلم أن حكمها يختلف باختلاف الناس، فمن أثرت عليه كالشديدة فهي عذر، ومن لم تؤثر عليه فكانت كالخفيفة فليست عذرا. وأضرب لكم مثالا لهذه الدرجة: الزكام. الزكام عند كثير من الناس مرض خفيف لا يؤثر في حياة الإنسان، فمثل هذا الإنسان لا يعذر بالزكام في ترك الواجبات، لكنه قد يشق على بعض الناس ويتعبهم فيصبح في حقهم من الدرجة الثقيلة ويصبح عذرا. كذلك الحمى، بعض الناس إذا أصابته الحمى ولو زادت قليلا لا يتأثر، يذهب إلى عمله ويعيش مع الناس. وبعض الناس إذا أصابته الحمى يصاب بآلام في العضلات وآلام في الظهر ويصعب عليه وشق عليه. بالنسبة للأول ليست عذرا، وبالنسبة للثاني هي عذر. والمرض عذر يبيح ترك الجماعة والجمعة باتفاق العلماء بلا نزاع بين العلماء. ويدل لذلك قول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولا شك أن وجوب الجماعة على المريض الذي يشق عليه المرض حرج، فهو منفي. وكذلك قول الله عز وجل: ولا على المريض حرج، ولا على المريض حرج. فدل ذلك على أن المرض فيه مشقة، وهذه المشقة منفية شرعا فيخفف عنه. ومن التخفيف عنه ألا تجب عليه الجماعة. قال ابن المنذر رحمه الله: لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل المرض. قال: لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل المرض. واستثنى العلماء من هذا أمرين: الأول إذا كان المريض في المسجد، إذا كان المريض في المسجد فإنه لا يعذر بترك الجماعة، بل يجب أن يصلي مع الجماعة على حاله، يصلي مع الجماعة على حاله. يعني يا إخوة، مريض وجد في المسجد وأقيمت الصلاة، هل يعذر بترك الجماعة؟ الجواب لا، يجب أن يصلي مع الناس على حاله، إن لم يستطع قائما فإنه يصلي قاعدا كما سيأتينا إن شاء الله في الفصل التالي. لماذا؟ لأنه هنا لا حرج عليه في أن يصلي مع الجماعة لأنه موجود في المسجد. الأمر الثاني: صلاة الجمعة إذا كان يستطيع أن يخرج إليها محمولا أو راكبا من غير أن يتضرر. صلاة الجمعة إذا كان يستطيع أن يخرج إليها محمولا، هو ما يستطيع أن يمشي مع المرض، ما يستطيع أن يمشي، ولنفرض أن في ركبه مثلا مرضا يشق عليه معه أن يمشي، لكن يمكن أن يحمل ويمكن أن يدفع بعربة ويمكن أن يركب سيارة إلى باب المسجد من غير أن يتضرر، فهنا يجب عليه أن يصلي الجمعة ولا يعذر بتركها. أما إذا كان خروجه يضر به فإن الجمعة تسقط عنه ويصلي ظهرا، وسيأتي إن شاء الله كيف يصلي، يصلي ظهرا. ومما أذكره من بابي يعني الأمر الذي يذكر، أن الشيخ الألباني رحمه الله لما كبر في سنه أصبح لا يصلي في المسجد إلا الجمعة، ويصلي في بيته أو في بيوت تلاميذه. فكان أحد الطلاب سأل هكذا، قال: لماذا تصلي في بيتك ولا تصلي في المسجد؟ فالشيخ قال: أنا كبير في السن ومريض وعندي آلام في رجلي وكذا، فأنا ما أستطيع، معذور إلا الجمعة. فالفقهاء قالوا إنه إذا كان لا يتضرر بالخروج إلى الجمعة ويتمكن من الوصول إليها محمولا أو راكبا فإنه يجب عليه أن يصلي الجمعة في المسجد. قالوا: لأنه لا يتضرر ولأنها لا تتكرر، قالوا لأنه لا يتضرر ولأنها لا تتكرر، فهي مرة في الأسبوع، ولأن شأنها آكد من صلاة الجماعة. نعم. قال رحمة الله عليه: والخائف حدوث المرض. نعم، أي من يخاف حدوث المرض إذا خرج إلى الجمعة أو الجماعة لوجود سبب ذلك، لوجود سبب ذلك، كمن به جرح ويخشى لو خرج إلى المسجد أن يلتهب الجرح. العامة يقولون الجرح قد يشم العطر فيلتهب، وهذا صحيح، قد يشم الروائح فيلتهب. فإذا كان في الإنسان جرح فهذا سبب موجود، ويخشى لو خرج إلى المسجد أن يلتهب عليه الجرح وتصيبه الحمى، فإنه يعذر في ترك الجمعة والجماعة، لأن هذا مرض فيدخل في حد المريض. أما توهم حدوث المرض وظن حدوث المرض من غير سبب فهذا ليس عذرا. يقول الإنسان مثلا: والله أنا أخاف أن إذا ذهبت إلى المسجد يصيبني البرد، أخاف إذا ذهبت إلى المسجد يأتي غبار وفيه ميكروبات وتدخل في أنفي وأمرض. هذا وهم لا عبرة به ولا يلتفت إليه. ولذلك الحظوا قولنا: إذا كان يخاف حدوث المرض لوجود سبب ذلك، لوجود سبب ذلك، فإن هذا نوع من المرض فيعذر به. نعم. قال رحمة الله عليه: والمدافع أحد الأخبثين. نعم، الأخبثان هما البول والغائط، ومدافع البول يسمى حاقنا، ومدافع الغائط يسمى حاقبا. مدافع البول يسمى حاقنا، وهو الذي يحبس بوله ويحتاج إلى أن يتبول يسمى حاقنا، والذي يحبس الغائط ويدافع الغائط يسمى حاقبا. ويلحق العلماء بالأخبثين حكما الريح، من يدافع الريح، حابس الريح تكاد أن تخرج وهو يدفعها ويمسك، فمن دافع البول أو الغائط أو الريح إن كان ذلك خفيفا لا يؤثر في صلاته فإنه ليس عذرا. إذا كان الإنسان يحس إحساسا ولكنه شيء خفيف، أو كان وسواسا، فإنه ليس عذرا. أما إذا كانت المدافعة شديدة وضابط الشديدة أنها تؤثر على أفعال الصلاة، تؤثر على أفعال الصلاة، فإنها عذر في ترك الجمعة والجماعة، فيقضي الإنسان حاجته ولو فاتته الجماعة، ويقضي الإنسان حاجته ولو فاتته الجمعة. يعني يا إخوة، في يوم الجمعة قبيل الصلاة وجد الإنسان نفسه محتاجا إلى أن يتبول وبشدة، بحيث أن البول أشغله عن من حوله، فذهب إلى دورة المياه فوجد زحاما شديدا، لو بقي ستفوته صلاة الجمعة، ولو عاد سيعود وهو يدافع البولة وهو منشغل، يبقى حتى يقضي حاجته ولو فاتت الجمعة. ومن باب أولى إذا فاتت الجماعة. وقال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أنه لا ينبغي لأحد أن يصلي وهو حاقن، إذا كان حقنه ذلك يشغله عن إقامة شيء من فروض صلاته وإن قل. أجمع العلماء على أنه لا ينبغي لأحد أن يصلي وهو حاقن، إذا كان حقنه ذلك يشغله عن إقامة شيء من فروض صلاته وإن قل. فهذا محل إجماع، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم في الصحيح. ولا وهو يدافعه الأخبثان. وفي رواية عند ابن حبان صححها الألباني: لا يقوم أحدكم إلى الصلاة، لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وهو بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا يقوم، هذا نفي بمعنى النهي، أي لا يقوم أحدكم إلى الصلاة، لا يخرج إلى الصلاة وهو يدافعه الأخبثان. فيعذر بترك الجماعة إذا كان ذلك كما ذكرنا. طيب، هل هو عذر في تأخير الصلاة عن وقتها؟ هل هو عذر في تأخير الصلاة عن وقتها؟ يعني إنسان اشتدت عليه الحاجة إلى البول عند صلاة المغرب، ذهب وجد زحاما شديدا عند دورات المياه، إن بقي حتى يقضي حاجته يخرج وقت المغرب، وإن تحمل وصلى في الوقت يصلي وهو منشغل الذهن، فماذا يفعل؟ اختلف العلماء في ذلك، وجمهور العلماء على أنه ليس عذرا في تأخير الصلاة عن وقتها. والراجح والله أعلم أنه إذا بلغ حد الإشغال فإنه عذر في الجمع وفي التأخير. يعني إذا كانت صلاة المغرب معذور يقضي حاجته ويجمع المغرب مع العشاء، صلاة الظهر معذور يقضي حاجته ويجمع الظهر مع العصر، وصلاة الفجر يعذر كذلك ويصلي ولو خرج الوقت، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ولو تحامل على نفسه فصلى، إن أخل بفروض الصلاة لم تصح صلاته. يعني بحاجة شديدة إلى أن يتبول أو يتبرج، فمع هذه الشدة لا يستطيع أن يركع، لا يستطيع أن يركع الركوع الشرعي، وإنما يومئ ينحني قليلا، صلاته ما تصح. أما إذا لم يخل بشيء من فروض الصلاة فالجمهور قالوا الصلاة صحيحة، ومالك رحمه الله قال أحب إلي أن يعيد في الوقت وفي خارج الوقت من أجل النهي، من أجل النهي. والأقرب والله أعلم صحة الصلاة إذا لم يخل بشيء من فرائضها من فروضها، لأنه لا مبطل لها، لكن لا ينبغي عليه أن يفعل هذا، لا ينبغي عليه أن يفعل هذا. نعم. وكما قلنا الريح مثل البول والغائط. نعم. قال رحمة الله عليه ومن له ضائع يرجوه. نعم، قالوا يعذر بترك الجمعة والجماعة من له ضائع، سواء كان آدميا كما لو أضاع ابنه الصغير، أو دابة كما لو أضاع جمله، أو مالا كما لو أضاع بعض نقوده، أو غير ذلك، ويرجو إن بحث عنه أن يجده، ويخاف إن اشتغل بالجمعة والجماعة أن يفقده وأن يفوته. قالوا يعذر بترك الجمعة والجماعة، وذلك لعظم حق المسلم ولحرمة إضاعة المال، ولأن ذهنه ينشغل به أكثر من اشتغاله بالعشاء. وسيأتينا أن اشتغال الذهن بالعشاء عذر في ترك الجماعة، فاشتغاله بماله الذي فقده أو بابنه الصغير الذي فقده أعظم من اشتغال نفسه بالطعام. وقالوا لأن ابن عمر رضي الله عنهما دعي يوم الجمعة وهو يتجهز للجمعة إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو يموت، قالوا له إنه يكاد يموت، مريض يكاد يموت، فأتاه وترك الجمعة، فأتاه وترك الجمعة، رواه البيهقي وصححه الألباني. وروى البخاري في الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر له أن سعيد بن زيد وكان بدريا مرض في يوم الجمعة فركب إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة وترك الجمعة، وهذا في صحيح البخاري. قالوا فهذا أصل للمسألة، وهو أن الإنسان إذا خاف على شيء له قيمة عنده أنه يعذر بترك الجمعة والجماعة. وقالوا أيضا لأنه خائف، خائف على ضياع ماله، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا وما العذر؟ قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادي أي المؤذن فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. رواه أبو داود وابن حبان، وسكت عنه أبو داود، وما سكت عنه أبو داود فهو صالح عنده، وصححه ابن حبان، لأن ابن حبان التزم الصحة في كتابه بحسب ما يراه. وقال النووي في المجموع: مرة حديث صحيح. وقال: مرة فيه رجل مدلس ولم يصرح بالسماع. معنى ذلك أن النووي في موطن في المجموع صححه، وفي موطن ضعفه. وقال الشيخ بن باز: ثابت. وفي بعض أجوبته في نور على الدرب قال: صحيح، هذا حديث صحيح. وضعفه الألباني والأرناؤوط بزيادة العذر. فمن أثبت الحديث قال: إن الخوف عذر، وهذا خوف، خاف على ماله من الضياع. ومن لم يثبت الحديث استدل بالأدلة الأخرى التي ذكرناها. نعم. قال رحمه الله: أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه. نعم، أي يعذر في ترك الجمعة والجماعة من يخاف ضياع ماله لعدم وجود من يحفظه، لعدم وجود من يحفظه. أعرابي جاء من البادية ومعه غنم، وأقيم الصلاة الجماعة، إن دخل صلى مع الجماعة ضاعت أغنامه، ذهبت، يعذر ولا يلزم أن يصلي مع الجماعة. أو فواته، مثلا رجل فقد جمله، فقال له رجل: رأيت جملك خلف الجبل. فلو اشتغل بالجماعة أو الجمعة يخاف أن يذهب. أو بصورة معاصرة، رجل سرقت سيارته، فجاءه شخص عند باب المسجد عند صلاة الجمعة، قال: سيارتك رأيتها واقفة عند محطة البنزين التي قبل المسجد. لو دخل يصلي الجمعة ذهب اللص، يعذر في ترك الجمعة ويذهب ليحصل ماله. قال: أو ضررا فيه، يخشى أن يتضرر ماله ويتلف لو اشتغل بالجمعة أو الجماعة، كما لو وضع الطعام على النار من غير قصد أن يتأخر عن الجماعة، وضع الطعام على النار، اشترى لحمه من الجزار وضعها على النار على أنها تنضج قبل إقامة الصلاة، والله اللحمة مثل البلاستيك، أقيمت الصلاة واللحمة ما نضجت، إن أطفأ النار تلف الطعام، وإن ذهب يخاف أن يحترق ولا يوجد غيره، لا يوجد غيره يقوم على الطعام يخاف. ومثله من يخاف على عجينه. الخباز مثلا عجن العجين فأقيمت الصلاة، يخشى لو ذهب يتلف العجين، معذور، لكن ما يتقصد ويتعمد. أو العامل الذي يقوم على يعني الخلطة التي توضع مثلا في العمائر نحو ذلك، جاءت السيارات في الخلاطات قبيل الصلاة وبدأ يعمل، أقيمت الصلاة وهو يعمل، إن ذهب يصلي تتلف الخرسانة هذه، فإنه معذور في هذه الحال. هذا المقصود يعني أو ضررا فيه. وهذا كله إذا لم يتعمد هذا ويقصد أن يتأخر عن الجماعة بسبب هذا، وذلك لأن حفظ المال مطلوب شرعا وإضاعة المال منهي عنها، فيجمع بين المصلحتين ولو بوجه. كيف يجمع بين المصلحتين ولو بوجه؟ نقول له ما يلزمك أن تذهب تصلي الآن مع الجماعة، احفظ مالك وصلي بعد إن أمكنك مع جماعة، كأن كانوا عمالا قلنا صلوا جماعة، وإن لم يمكنك فصلي وأنت معذور. نعم. قال رحمة الله عليه: أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنطارة بستان. نعم، أن يعذر في ترك الجمعة والجماعة من استؤجر لحفظ مال، كما لو استؤجر ليحرس بستانا لوجود اللصوص في الصيف، طاب الرطب والعنب في البستان، غير اللص إذا رأى هذه الثمار تتوق نفسه إلى أن يأخذ، فكيف باللصوص وفي البلد لصوص؟ فاحتاج صاحب البستان أن يؤجر حراسا، فهذا الحارس الذي يقوم على البستان لو ذهب إلى المسجد ربما جاء اللصوص سرقوا الثمار، فهنا يكون معذورا. وهذا مقيد عند أهل العلم بما إذا كان عارضا أو لا بد منه، بما إذا كان عارضا. أما يتخذ وظيفة لا يستطيع معها أن يصلي الجماعة وربما لا يستطيع أن يصلي الجمعة فلا ينبغي، بل يجب عليه أن يبحث عن عمل آخر. لكن كما قلنا في وقت نضج الثمار احتاج إلى حراسة البستان فلا بد، وهذا أمر عارض، فهذا عذر لما تقدم في المال. ومن باب أولى إذا كانت الحراسة لمصلحة عامة كرجال الأمن الذين يحرسون الشوارع وبيوت المسلمين فإنهم يعذرون بترك الجماعة لا بترك الصلاة، وإنما يعذرون بترك الجماعة، وكذا بترك الجمعة. من احتيج إليه من رجال الأمن ليحفظ مصالح الناس فإنه يعذر حتى بترك الجمعة، وكذلك الحراس على أبواب المسجد إذا وجدت الحاجة كما في زمن الفتن والخوارج قبحهم الله، ألذ ما عندهم أن يقتلوا أهل المساجد، أن يقتلوا المصلين، عبر تاريخهم يترصدون للصالحين في طريق المسجد ويقتلون الناس في المساجد. فعند وجود الفتن والحاجة إلى حراس ينتبهون حتى لا يدخل أحد قنبلة أو يدخل يعني سلاحا يقتل به المسلمين، فإنهم يعذرون في ترك الجماعة بل وفي ترك الجمعة إذا تعين هذا. ومن باب أولى الخوف على الأهل، إذا كان الإنسان يخاف على عرضه هذا أولى من الخوف على المال، كما لو كان الإنسان في بلد في فتنة وفي خوف ويخشى لو ذهب إلى صلاة الفجر مع الجماعة أن يأتي الفساق ويدخل بيته ويعتدوا على عرضه، وهذا يعني سبب موجود ليس وهما، فإنه يعذر بأن لا يخرج إلى صلاة الفجر مع الجماعة ويصلي في بيته. وكذلك مثلا لو جاء بعامل يعمل في البيت فأصابت العامل نجاسة ولم يمكنه غسلها ولم يخرج العامل إلى المسجد، فإنه لا يلزم صاحب البيت أن يذهب إلى الجماعة ما دام لا يوجد غيره، لأنه يخاف على أهله لو ترك العامل في البيت، يخاف على أهله أو كان عمل العامل بغراء نحوه ويخشى لو خرج العامل، يخشى العامل لو خرج أن يتلف العمل، فإن صاحب البيت معذور لأنه يخاف على عرضه. نعم. قال رحمة الله عليه: أو أذن بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة. نعم. أو أذن بمطر في ليلة مظلمة، يعني إذا كان الرجل يخاف الأذى بمطر نزل في ليلة مظلمة وكان خارج المسجد، لأن يا إخوة عند نزول المطر لا يخلو الإنسان من حالين: الحالة الأولى أن ينزل المطر والرجل في المسجد، يعني نصلي المغرب فنزل المطر ونحن نصلي المغرب، فهنا تأتي مسألة الجمع بسبب المطر وستأتينا إن شاء الله. والحالة الثانية أن ينزل المطر والرجل في بيته، فهنا هذه مسألتنا أنه يعذر بترك الجماعة ويصلي في البيت. وهنا لا بد أن يكون المطر مؤذيا، ليس كل مطر، لا بد أن يكون مؤذيا أو مظنة الأذى مؤذيا، كان المطر شديدا أو مظنة الأذى كان خفيفا ولكن يظن الإنسان ويغلب على ظنه أنه سيزداد. وقيد هنا بالليلة المظلمة، وكذلك الوحل، الوحل بفتح الحاء على المشهور، وإسكان الحاء لغة ضعيفة، يعني الأشهر والأفصح الوحل بفتح الحاء، وإسكان الحاء جائز لغة ولكنها لغة ضعيفة وبعضهم يقول رديئة، والوحل معلوم ويكون من أثر المطر، وقد لا يكون من أثر المطر، يكون من أثر ماء مثلا أصاب يعني الطريق، فكان هناك وحل يضر الثوب ويؤذي إذا سار الإنسان فيه، أو ثلج وجليد، نزل ثلج على غير المعتاد وجليد، أما الثلج المعتاد في البلد فهو مثل الحر المعتاد والبرد المعتاد، يعني ما يأتي إنسان يعيش في أوروبا ولا في أمريكا يقول والله عندنا ثلج خلاص ما أخرج 3 أشهر 4 أشهر أصلي في البيت، لا، هذا معتاد، وإنما الثلج غير المعتاد. العادة الثلج يعني 5 سنتي 10 سنتي، هذه المرة متر نزل الثلج متر في الأرض، فهذا عذر. أو جليد، جمد الثلج فأصبح يشق السير عليه، فهذا. أو ريح باردة في ليلة مظلمة، ريح باردة في ليلة مظلمة، فهنا قالوا ريح شديدة باردة في ليلة مظلمة. إذن ريح شديدة هذا يخرج الريح الخفيفة، باردة هذا يخرج الريح الساخنة، فالغالب أنها لا تؤذي. في ليلة هذا يخرج الريح في النهار، مظلمة هذا يخرج الريح في ليلة مقمرة. ودليل هذا كله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال، يقول ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة والمطيرة في السفر، في الليلة الباردة والمطيرة في السفر. رواه البخاري وهو بمعناه عند مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المنادي فينادي الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. رواه أبو داود وصححه الألباني. وفي رواية عند ابن ماجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الليلة الباردة ذات الريح صلوا في الرحال. وقال الألباني صحيح، وقال الألباني صحيح. والراجح والله أعلم أن هذه الأعذار لا يشترط فيها أن تكون في الليل، بل العلة الأذى، فإذا وجد الأذى من المطر أو البرد غير المعتاد أو الريح الشديدة أو الوحل أو الثلج والجليد فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة، سواء كان في الليل أو كان في النهار. يدل لذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم مطير في يوم الجمعة: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، بل قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، كأن الناس استنكروا على ابن عباس، كيف في يوم الجمعة وصلاة الجمعة وتجعل المؤذن يقول صلوا في بيوتكم؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فعله من هو خير مني، أي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحض، أي تمشون في الطين المبلول والدحض الزلق، والحديث في الصحيحين متفق عليه. فهذا يا إخوة في الجمعة وصلاة الجمعة في النهار، وصلاة الجمعة في النهار، وإذا كان هذا في الجمعة فمن باب أولى في صلاة الظهر أو صلاة العصر إذا وجد الأذى مما ذكرنا. فهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، ويشرع للمؤذن إذا رأى المطر المؤذي أو الريح الباردة الشديدة أو البرد الشديد غير المعتاد ألا يطلب الحضور إلى الصلاة، وإنما بدلا من قول حي على الصلاة يقول صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم. وقد جاء هذا في بعض الروايات مرتين: صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، صلوا في أو يقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. نعم. قال رحمة الله عليه: أو تطويل إمام. أو تطويل إمام، يعني يعذر في ترك الجماعة إذا كان الإمام يطول في الصلاة طولا يشق على المأمومين مخالفا للسنة. يعني بعض الأئمة يجعل هذا عادة له، في المغرب يقرأ بسورة الأعراف ربما في كل أسبوع مرة، وقد يكون في مسجد السوق، وهذا غير فقيه. نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المغرب مرة بآل عمران، لكن لم يكن هذا أو بالأعراف، لكن لم يكن هذا دائما أو متكررا. مرة سماحة الشيخ المفتي شفاه الله وبارك في عمره أراد أن يفعل هذا، فأخبر الناس قبلها حتى لا يأتي من عنده شغل، قال سنصلي المغرب بالأعراف فعلا للسنة، لكن لم يكن ذلك ديدنا ودائما. فبعض الأئمة قد يعجب صوته ويصلي بالناس من المغرب إلى قرب العشاء، المغرب والعشاء من الأول وقت العشاء إلى نصف الليل، وبعض الناس قد لا يقرأ سورة طويلة لكن يطول بطريقته في التلاوة، يكرر الآية ثلاث مرات ثم يبدأ من النص ثم يرجع ويقرأها من يعجب صوته، وهذا ليس من السنة. ولم يرد تكرار الآيات في الفرائض، وإنما جاء في النوافل، ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مرة صلى فكرر الآية، فلما سلم قال استغفر الله، فإني لا أعلم هذا في السنة، يعني في الفريضة. فبعض الناس يطيل، ربما لو قرأ عم سورة النبأ كأنه قرأ البقرة، يقرأ عم يتساءلون، عم يتساءلون عن النبأ العظيم، عم يتساءلون، ويكرر ويمد. تطويل الإمام على غير ما ورد في السنة ليس من فقه الإمام. فلو كان الإمام يطول في الصلاة طولا يشق على المأمومين، والذي يشق على المأمومين شرعا هو الذي يكون على خلاف السنة. أما الذي يكون على السنة ويأتي شخص يقول إمامنا يطول، هذا متلاعب متساهل. فإذا كان الإمام يطول طولا يشق على المأمومين فإن الرجل يعذر بترك الجماعة، فإن وجد جماعة أخرى صلى معها وجوبا. يعني عندنا مسجدان في الحي، واحد يسلم الإمام والثاني الإمام في الركعة الأولى، وهذا أقام قبل هذا، ليس لسرعة ذاك وإنما لتطويل هذا، ما أصلي مع هذا، يجب أن أصلي مع المسجد الثاني. طبعا إن اخترت أن أصلي مع هذا يجوز، لكن إذا ما فيه إلا مسجد واحد وهذا يطول يجوز أن تصلي في البيت. لحديث معاذ رضي الله عنه أنه أما قومه فقرأ البقرة، فكان هناك رجل يعمل بيده فلاح طول النهار من الفجر، يصلي الفجر ثم يخرج إلى البستان ويعمل إلى المغرب. لما قرأ معاذ رضي الله عنه البقرة تنحى الرجل، خرج من الصلاة وتجوز وصلى الصلاة خفيفة. فلما أخبر معاذ رضي الله عنه قال إنه منافق ونال منه. فلما بلغ ذلك الرجل ذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أني منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت، يا معاذ أفتان أنت. قالها صلى الله عليه وسلم 3 مرات لمعاذ رضي الله عنه، ثم قال فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. والحديث متفق عليه. ووجه الدلالة يا إخوة أن الرجل ترك الجماعة بسبب تطويل الإمام ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينكر عليه فعله ولم يقل له لا تعد مرة أخرى، فدل ذلك على أن تطويل الإمام عذر في ترك الجماعة. وألحق بعض العلماء بتطويل الإمام في كونه عذرا في ترك الجماعة سرعة الإمام، سرعة شديدة بحيث لا يتمكن المأموم من الإتيان بالواجب خلفه. قالوا إذا كان الإمام سريعا والمأموم لو صلى خلفه ما يستطيع أن يأتي بالواجب، قالوا يعذر بترك الجماعة أولى من التطويل، لأن هذا يخل بأصل الصلاة، فإن وجد جماعة أخرى صلى معها وجوبا، وإلا صلى في بيته وهو معذور. ومن الأعذار أيضا ولم يذكرها الشيخ، من كان بحضرة طعام وتعلقت به نفسه وهو يحتاج إليه وقادر على تناوله، انتبهوا لما أقول، من كان بحضرة طعام وتعلقت به نفسه وهو يحتاج إليه وكان قادرا على تناوله ولم يتعمد ذلك فإنه يعذر بترك الجماعة على الراجح من أقوال العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. متفق عليه. إذا وضع العشاء، ولاحظوا إذا وضع ما هو على النار ولا في الثلاجة، إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، والمقصود بإقامة الصلاة هنا صلاة المغرب، لأنهم كانوا يتعشون قبل المغرب، وإلى قريب كان الناس يتعشون قبل المغرب، ما في عشاء في الليل، وهذا العشاء الصحي، ما أضر أهل زماننا مثل العشاء في بعد العشاء، لأنهم ينامون بعده ويتضررون بهذا. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قبل المغرب، وفي المدينة كما يخبرنا الكبار إلى قريب، حتى في حفلات الزواج كانت الوليمة بعد العصر ثم أصبحت بعد المغرب ثم أصبحوا الآن إلى الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. رواه مسلم في الصحيح. إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا: لا صلاة بحضرة طعام. رواه مسلم. لكن لا يجوز للمسلم أن يتعمد ذلك، إذا أذن قال هاتوا العشاء حتى ما يذهب إلى المسجد، هذا ما يجوز. لكن لو وقع هذا فإنه عذر. ولو كان الإنسان جائعا لكن لم يحضر الطعام، جائع كما يقول ميت من الجوع، لكن الطعام في القدر على النار، فإنه ليس عذرا، يجب أن يذهب ويصلي مع الجماعة. ولو حضر الطعام لكن النفس ليست متعلقة به، ليس جائعا جوعا تتعلق النفس بسببه بالطعام، فإنه ليس عذرا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده بسكين، يعني ماسك الكتف ويقطع بسكين، فدعي إلى الصلاة فترك الكتف والسكين وقام إلى الصلاة، رواه البخاري في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا صلاة بحضرة طعام، كانت الكتف في يده ويقطع بالسكين ويأكل، فلما دعي إلى الصلاة ترك الكتف والسكين وقام يصلي. وهذا لأن نفسه لم تكن متعلقة بالطعام، فدل ذلك على أن النفس إذا لم تكن متعلقة بالطعام فإنه لا يكون معذورا، يذهب ويصلي ثم يرجع ويأكل. وكذلك إذا كان لا يستطيع أن يتناول الطعام، وضع الطعام وهو جائع لكن ما يستطيع بسبب من الأسباب، مثلا صائم والزوجة حضرت الطعام أو بعضه عند صلاة العصر ووضعته على السفرة، وهو صائم ويرى الأشياء الباردة وشيء حار والنفس تعلقت، ما يقول ما أذهب وصلي العصر أجلس عند السفرة، لأنه لا ينتفع بشيء لأنه صائم، ما يمكن أن يتناول الطعام حال كونه صائما، أو كان الطعام حارا ولا يستطيع أن يتناوله، يحتاج ربع ساعة حتى يستطيع أن يأكل منه وقد أقيمت الصلاة، ليس معذورا، يجب أن يذهب ويصلي مع الجماعة لأنه لا يستفيد شيئا من بقائه. أما إذا كان كما قلنا حضر الطعام ويمكن أن يأكل والنفس متعلقة فإنه يكون معذورا. ومن الأعذار أيضا، اسمحوا لي يعني نريد أن نختم الفصل، وهذه المسألة فيها يعني أهمية ولذلك ذكرنا ما لم يذكره الشيخ. من الأعذار إذا كان عنده مريض يخاف عليه إذا خرج عنه، عنده مريض في صرع أو نحو ذلك وتأتيه النوبات متكررة ويخاف عليه إذا خرج عنه، أو يخاف موته، يعني ظهر عليه أن هذا مرض الموت فيريد أن يبقى معه ليحسن إليه ويلقنه الشهادة، فهذا عذر. وقد تقدم معنا أن ابن عمر رضي الله عنه ما ترك الجمعة من أجل الذهاب إلى المريض مرضا يخشى موته. طيب، هل إذا وجد غيره ينتفي العذر؟ إنسان عنده مريض ويخاف عليه ووجد غيره يقوم بالمريض، سواء يخاف عليه الموت أو يخاف عليه السقوط أو نحو ذلك، ويوجد غيره يقوم به، فهل هو عذر؟ العلماء اختلفوا في هذا، والراجح والله أعلم أنه إذا كانت نفسه تنشغل بالمريض لو خرج عنه يصلي وهو كأنه ما يشعر بالصلاة، قلبه مع المريض في البيت، فإنه يعذر، لأن هذا أشق على النفس من الطعام، وتعلق القلب به أعظم وانشغال القلب به أعظم من الانشغال بالطعام. أما إذا كان القلب لا ينشغل بالمريض لأنه يعرف أنه يوجد من يقوم به والحمد لله، فإنه يجب عليه أن يخرج إلى الجماعة ولا يعذر بترك الجماعة. كذلك من الأعذار إذا كان يخاف فوات مصلحة عظيمة عارضة، إذا كان يخاف فوات مصلحة عظيمة عارضة، كما لو كانت عنده رحلة بالطائرة، لو اشتغل بالجماعة ربما فاتت الطائرة، طارت أو أغلقت البوابات، فإنه يعذر ويجوز أن يصلي في أول الوقت أو يصلي في المطار إذا وصل، يعني موعد الطائرة قريب من وقت الصلاة. لو صليت في المسجد يغلب على ظنك أنك ستصل والبوابات قد أغلقت، يجوز أن تمر بالمساجد وهم يصلون وتصلي في المطار أو تصلي في البيت قبل أن تخرج. كذلك لو كان عنده موعد عند الطبيب ويصعب الحصول على الموعد، عنده موعد عند طبيب الأسنان وطبيب الأسنان المواعيد بالسنة في مستشفيات الحكومة، الموعد 9 أشهر 10 أشهر وعنده موعد ووافق الصلاة، لو ذهب يصلي فات الموعد، إذا جاء قالوا لا والله دخلنا الذي بعدك، معذور، يعذر بترك الجماعة. كذلك من الأعذار في ترك الجماعة إذا غلبه النعاس وغلب على ظنه أنه إذا انتظر الجماعة سيصلي وهو لا يدري ما يقول، إذا غلبه النعاس وغلب على ظنه أنه إذا انتظر صلاة الجماعة سيصلي وهو لا يدري ما يقول، فإنه يجوز له أن يصلي في أول الوقت وينام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. نعم، هذا الحديث يا إخوة في صلاة الليل، في قيام الليل، إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم، وهذا وجه الدلالة، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، مع النعاس غلبة النعاس ما يدري عن نفسه، بدل أن يقول اللهم اغفر لي أعوذ بالله يقول اللهم العني من النعاس. ووجه الدلالة في التعليل، فإن الإنسان إذا صلى وهو ناعس ولا يدري عن حاله لا يحسن صلاته لا قولا ولا فعلا. وفي رواية عند البخاري إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ، فدل ذلك على أن غلبة النعاس تجعل الإنسان لا يدري ما يقرأ، فإذا بلغ الحال هذا فإنه عذر في ترك الجماعة. واضح يا إخوة؟ إذا نعس الإنسان فغلب على ظنه أنه لو بقي إلى الجماعة سيصلي وهو لا يدري ما يقول، فإنه يصلي في أول الوقت وهو معذور. ومن الأعذار في ترك الجمعة والجماعة النوم من غير تفريط. النوم إذا كان يغلب على الإنسان من غير تفريط فهو معذور، سواء كانت غلبة النوم عارضة، إنسان جاء من سفر وتعبان ونام، أذن المؤذن ما سمع، صلى الناس الجماعة ما سمع من شدة التعب، أو كانت متكررة لطبع فيه وليس باختياره، فهذا عذر ولا يأثم بترك الجماعة بل وبترك الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة. رواه الخمسة الأربعة والإمام أحمد، وصححه الأرناؤوط والألباني. ليس التفريط في النوم، وإنما التفريط في اليقظة. ليس التفريط في غلبة النوم، من غلبه النوم ليس مفرطا ولا مؤاخذا، ولكن التفريط في حال اليقظة، إما بأن تفوته صلاة الجماعة وهو مستيقظ من غير عذر، وإما بأن لا يتخذ الأسباب التي يستيقظ بها إذا نام، لأنه هو مستيقظ يستطيع أن يضبط المنبه ويستطيع أن يوصي أولاده: أنا تعبان شوي يمكن يغلبني النوم، إذا هذا أيقظوني، إذا أذن أيقظوني، أو يضبط المنبه. أما يضبط المنبه على الساعة 7:30 موعد المحاضرات في الجامعة حتى ما يتأخر عن الشيخ، حتى يقول الشيخ: ما شاء الله هذا الطالب مواظب، وينام إلى 7:30 يقوم ويتوضى ويصلي ركعتين وقد خرج الوقت ويذهب يحضر المحاضرة من أولها، أو الموظف كذلك، فهذا لا يجوز. لكن من غلبه النوم فإنه معذور، ليس التفريط في النوم. وصفوان ابن المعطل رضي الله عنه اشتكته امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتكته في 3 أمور. قالت: إنه يضربها عن الصلاة، وإنه يفطرها عن الصوم، وإنه لا يصلي حتى تطلع الشمس. فقال صفوان رضي الله عنه: أما زعمها أني أضربها عن الصلاة فإنها تقرأ بالسورتين وتكفيها سورة تطيل الصلاة والرجل يريدها، نهاها من تهت ضربها. وأما قولها إني أفطرها وهي صائمة فإنها تذهب تكثر الصوم وأنا شاب، يعني ما شاء الله صوامة وزوجها شاب يحتاجها فيفطرها، من حقه أن يمنعها من صوم النافلة، ولا يجوز لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه في النفل، هذا خارج عن الشاهد. وأما قولها إني لا أصلي إلا وقد طلعت الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، هذا طبعنا. إن أهل بيت قد عرف لنا ذاك، ما هو أنا وحدي، أنا وإخواني، نحن أهل بيت هكذا خلقنا، ما نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. فماذا قال نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم؟ قال فإذا استيقظت فصلي، ما دام أنك ما تستطيع، وهذا أمر يغلب عليكم طبعا، فإذا استيقظت فصلي ولو بعد طلوع الشمس. فإذا كان هذا في الوقت فمن باب أولى في الجماعة التي أخف شأنا من الوقت. وجاء في الصحيح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير مع أصحابه في ليلة ويبدو أنهم تأخروا، فقالوا يا رسول الله لو عرست بنا، يعني لو نزلنا وارتحنا ونمنا، هذا الظاهر أنه قبيل الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخاف أن تناموا عن الصلاة، لو نزلنا الآن وارتحنا أخاف أن تناموا عن الصلاة. فقال بلال أنا أوقظكم، لا تخافون، لا تخافوا، أنا أوقظكم. فاضطجعوا، نزلوا واضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته فنام رضي الله عنه وأرضاه. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، طلعت الشمس، أول من استيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أين ما قلت أنا أوقظكم؟ فقال بلال رضي الله عنه يا رسول الله ما ألقيت علي نومة مثلها قط، نزل عليه نوم، نوم لذيذ، فما كهره النبي صلى الله عليه وسلم ولا نهره، بل قال إن الله قبض أرواحكم حيث شاء وردها عليكم حيث شاء. هذه القصة فيها فوائد، منها أن المشروع للإنسان إذا خاف ألا يستيقظ أن يتخذ الأسباب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن ينزل، أراد أن يستمر لقرب الصلاة، وخشي أنه لو نزل مع التعب سينامون عن الصلاة. فلما قال بلال أنا أوقظكم، هذا سبب مثل المنبه، نزل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلنا يا إخوة على أن الواجب على الإنسان أن يتخذ الأسباب ليستيقظ، فإذا اتخذ الأسباب فغلبته عينه فإنه معذور. نمت حتى خرجت الجماعة معذور، ما عليك إثم. ومن الأعذار التي تبيح ترك الجماعة الحر الشديد غير المعتاد، وهذا في صلاة الظهر خاصة، الحر الشديد غير المعتاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، متفق عليه. والإبراد يكون بتأخيرها عن أول وقتها، لكن إذا كان الحر شديدا حتى في آخر وقتها، ولو خرج الإنسان إلى الجماعة يتأذى من شدة الحر فإنه يعذر بترك الجماعة ويصلي في بيته. بقي عذران، أقولهما باختصار شديد. العذر الأول إذا كان لا يسمع الأذان، إذا كان في مكان بعيد لا يسمع الأذان فإنه يعذر في ترك الجماعة لا الجمعة. والمقصود إذا كان لا يسمع الأذان بالصوت المعتاد القوي، إذا كان في أعلى المسجد من غير عوائق، إذا كان ما يسمع الأذان ما تجب عليه الجماعة ويعذر بترك الجماعة. والسبب الأخير إذا كان يخاف على نفسه، مثل أن يكون في بلد ليس فيه أمن، وفي آخر الليل يكون هناك سكارى أو أصحاب المخدرات، أو قطاع الطرق، فإنه يعذر بترك صلاة الفجر مع الجماعة. بعض البلدان ما يمكن أن تمشي في آخر الليل إلا أن تكون مع جماعة فيه أصحاب مخدرات يقفون في الطرقات، وإذا رأوا شخصا هجموا عليه، وهذا أنا رأيته في بلد من البلدان، في بلد من بلدان الكفر. خرجت إلى البقالة وهي قريبة، فخرج علي اثنان من مكان ضيق هكذا في الطريق، فأسرعت الخطى وكان الفندق قريبا، ثم أخبرني من معي أن هؤلاء تجار مخدرات يتصيدون الناس ومجرمون. فإذا كان ذلك كذلك فإنه يعذر في ترك صلاة الفجر مع الجماعة، أو في حال الحروب في قصف عشوائي وفيه رصاص ينهال على الناس فإنه يعذر في ترك الجماعة ويصلي في بيته، يخاف إذا خرج في الشارع تصيبه رصاصة أو ينزل عليه متفجر، كما في حال إخواننا في سوريا فرج الله عنهم. فهنا يعذر في ترك الجماعة ويصلي في بيته. هذه مجمل الأعذار التي ذكرها الفقهاء في ترك الجمعة والجماعة، فأسأل الله عز وجل أن يفقهنا جميعا في دينه. ودرسنا غدا إن شاء الله في الكرسي المعتاد بين الحصوتين في القواعد والأصول الجامعة، ولعلنا نكتفي بهذا ونعتذر عن الأسئلة لقرب صلاة المغرب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.